إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: خطوات صالحات لتربية الأهل والبنين والبنات. أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعبدوا ربكم الذي خلقكم، ووحدوه ولا تشركوا به شيئا، وسيروا على هدي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله تعالى أسوة حسنة. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. أيها المسلمون، إنكم إذا قمتم بذلك فقد قمتم بحق الله عليكم، ويبقى عليكم أن تقوموا بحقوق الناس عليكم بالمعاملة الحسنة والأخلاق الطيبة. وإن من أعظم الحقوق عليكم ومن أوجب الواجبات عليكم تربية الأهل والأولاد على الدين والطاعة، ووقايتهم من النار والشقاوة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآية. قال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: علموهم وأدبوهم. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عن ما استرعاه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه، وهو حديث حسن. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن إهمال تربية الأهل والأولاد شر عميم وخطر جسيم، وخاصة في هذا الزمان، لأن ذلك الإهمال يؤدي إلى وجود أجيال غير مهذبة، وذرية غير حسنة. أيها المسلمون، إن التربية ليست برعاية الأجسام بالطعام والشراب والرياضة والتعليم المدني فحسب، وإنما إضافة إلى ذلك وأهم ذلك تربية قلوبهم على الإيمان، وتقويم أقوالهم وأعمالهم على الشريعة الإسلامية المطهرة، وعلى الأخلاق الحسنة، وعلى المعاملات الطيبة على هدي الكتاب والسنة. وبذلك يكون الأهل والأولاد ينفعون في الدنيا ويشفعون في الآخرة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إذا أردنا أن نربي جيلا صالحا فعلينا بخطوات خمس. أولا نربيهم على الدين والإيمان، ثانيا نعلمهم من هو القدوة الحسنة لهم، ثالثا نعلمهم مهارات الحياة، رابعا نشجعهم إذا أصابوا ونصوبهم ونوجههم إذا أخطأوا، خامسا ندعو لهم بالخير وليس بالشر. خمس خطوات إذا فعلناها فإننا إن شاء الله نكون ونربي جيلا طيبا حسنا نعتز به. أما أولا فنربي الأهل والأولاد على الدين بتعليمهم أصول الإيمان وأركان الإسلام ووجوب الإحسان، ونحبب إليهم الله، نجعلهم يحبون الله ويراقبونه ويخافونه ويرجون ثوابه، كل ذلك على منهج أهل السنة والجماعة، ونحذرهم من ضد ذلك، نحذرهم من الشرك ومن الشر والأشرار والضلال. اقرأوا سورة لقمان وانظروا كيف وصى ووعظ لقمان ابنه فقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. والله تعالى قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. نعلمهم أن يحمدوا الله وأن يشكروه وأن يظنوا في الله الظن الحسن. نعلمهم محبة النبي عليه الصلاة والسلام وآل النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم، ونعلمهم أن يحبوا المسلمين وأن يكرهوا الكافرين، ونعلمهم الأخلاق الحسنة ونحذرهم من الأخلاق السيئة. ثانيا بعدما نعلمهم الدين والإيمان والطاعة، نعلمهم من هو القدوة التي يقتدون بها. لقمان عليه السلام قال لابنه: واتبع سبيل من أناب إليه. قل له: يا وليدي تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام تحبيت الرجولة الشجاعة الدين الإيمان، تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، تتبع الصحابة، تتبع الصالحين، تتبع المجاهدين الذين أخرجوا المستعمر من بلاد المسلمين، هذو هما القدوة تاعك، وليس الذي يسجل الهدف بطريقة سحرية، يسجل الهدف من مسافة بعيدة، حتى أصبح كثير من الناس يتمنى أن اللاعب يعطيه الفانيلا تاعه، تريكو تاعه، يرمي تريكو عليهم، شكون نزلت عليهم ليلة القدر كما يقال، ماهوش هما القدوة تاعنا، هذا لاعب يعرف يسجل فقط، عنده لعبة يلعبها، أو مغني عنده صوت وشباب، هذا وش يعرف؟ لا سقسيه في اقتصاد، وش تقول في الشباب، كيف نديرو باش نفدو رصاد، ما يعرفش هذا، يعرف يتيري برك. يا وليدي هذا مش قدوة تاعك، القدوة تاعك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، القدوة هو الصحابة، القدوة هم العلماء والمتخصصون، القدوة تاعك في التربية، شوف علماء التربية، شوف علماء النفس الذين يسيرون على منهج الإسلام. عندك مشكلة؟ ماشي اللاعب يعطيك، لا ما يعرفش، اللاعب يعرف يسجل صح؟ تسجيل في آخر لحظة ويجيب لك الكاس. وش هذا هو القدوة يا عباد الله؟ نعلم أولادنا القدوة الحسنة. ثالثا نعلمهم مهارات الحياة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. رواه مسلم. علم وليدك ما يحسنه، حاجة اللي يقدر يديرها خليه هو يديرها، علمه يرطب فراشه. الآن مرأة عندها 6 دراري، وين تلحق هذه؟ ليه مو يخلي فراشه هكذا؟ ليه يشرب قهوة، يشرب ياكل، يخلي الأول حلال؟ علمو يا وليدي كليت الصحن تاعك حطو في مكان ماذا بيا تغسلو إذا كان يقدر. اطوي فراشك، وهذا نشوفوهم لما يروحوا في رحلات يمشي موالفين يخدموا نفوسهم، يصرى لهم مشاكل في الرحلات، يستنى اصحابه يخدموه وتصير الدبزه. لكن علم وليدك، مين ذاك اللي معاك وليدك اذا كان يعرف هو يخلص فاتوره الكهرباء وانت تراقبه؟ علمه، ما تخليش يقرا برك. الان عندنا اجيال يقرا، ترميه في الحياه ما يعرفش. يقرأ أقرأ بركيوي، ما كاش منها أقرأ بركيوي. أقرأ نعم، علم نافع، تعلم مهارات الحياة، تخليش يعتمد على أمه في كل شيء. خرجت من المرحاض، نهض المرحاض تاعك يا وليدي، قم بأعمالك قدر الإمكان، واللي ما يقدرش عليها نعاونوه. رابعا نشجعهم إذا أصاب، إذا كان حاجة مليحة ما تسكت، يقول ما شاء الله الله يبارك، أنت بطل، هذه هي الخدمة، هذه الهدرة، الله يبارك، أنت شجاع، أنت قوي، أنت فاهم. لكن إحنا العكس، إذا أصاب نسكت، يقول باش ما نفخروش، لا، شجعه لكن بستر. أما إذا أخطأ يا لطيف تنزل عليه الصواريخ المدمرة، لا، نصوبه إذا أخطأ، نوجهه. فهذا عبد الله بن عمر، ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، متفق عليه. علمه، عبد الله بن عمر كان شاب، ما كانش يقوم الليل، فقال: مدحه، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يعني شيء من الليل. صلي ركعتين في الليل، هذه مدح مع توجيه. وكان احد ربائب النبي عليه الصلاه والسلام جالس في حجره فرد صغير، ووضعوا الطعام، فكان ذلك الغلام يده تطيش في الصحفه، ياكل منه وياكل منه وياكل منه. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا هذا التوجيه الرحيم. قال له: يا غلام، ما قالوش يا حيوان، قالوا: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه، توجيهات نورانية. يا غلام بلطف، سم الله كي تجي تاكل، قل بسم الله، وكل بيمينك، تاكلش بالشمال. كاين ناس كبار مازالهم يشربوا باليمين بالشمال، شحال من مرة نشوف ناس برا الدخان في اليمين والقهوة في اليد الشمال. شوفوا، فنروح ليه نقول السلام عليكم، صح عليك خويا، لازم نقولوا صح، خاصة احنا الجزائر، واش بك مع صباح جيت ليا، صح عليك خويا، نقول فيسلم، قول له خويا اشرب باليمين والدخان ماذا بينا ما تفيهش، ما تقولوش اشرب باليسار الدخان باليسار، لا، بطل الدخان بارك الله. إذا لابد أن نشجعهم إذا أصابوا، ونصوبهم إذا أخطأوا، ونوجههم بالتوجيه الصحيح. خامسا الدعاء بالخير وليس بالعكس. قال تعالى: ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. لا تعيش بالشر على وجهك، ادعو بالخير حتى وغضبك، قل: الله يصلحك يا وليدي، الله يعطيك عمره، الله يعطيك حجه، على درت هكذا، معليش احيانا تصيح عليه صيحه تربويه، معليش، بس ما تدعيش عليه بالشر. قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تدعوا على انفسكم. هل تعالى نفسك ما تدعيش؟ بعض الناس يقول انا زياده في الدنيا، يا ربي بدار دير لي فرح. لا تدعي، ما كاش زياده، ما كاش واحد زياده في الدنيا، كل حاجه غادي تمشي بالحكمه. لا تدعوا على انفسكم، ولا تدعوا على اولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على اموالكم. بعض الناس مثلا عنده سيارة عياته، يقول: الله يحرقها الطوموبيل، لا، قول: الله يصلحها، اللهم بارك لي فيها وارزقني خيرا منها، أنا ما كاينش بالخير، خطوات حفوها وتدخل في تخرج يوم الجمعه اكتبها في ورقه. واش هي؟ اولا نربيهم على الدين والايمان، ثانيا مهارات الحياه، ثانيا القدوه الحسنه، ثالثا مهارات الحياه، رابعا التشجيع عند الاصابه والتصويب عند الخطا، خامسا الدعاء بالخير. هكذا نكون قمنا بشيء من واجباتنا نحو اهلنا واولادنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اقض الديون عنهم واغنهم من الفقر يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انصر المظلومين، اللهم انصر المظلومين، اللهم انصر المظلومين والمستضعفين يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ول علينا خيارنا ولا تسلط علينا الاشرار يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا يا رب العالمين. اللهم انظر الينا برحمتك ولطفك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.